الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى إلى قواعد باب النجاسات، إلى في إتحاف النبهاء، في ضوابط الفقهاء. وقد وقفنا فيما أظن عند قاعدة كل عين وقفنا عند قاعدة كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. شيخ سيد السند يؤذيني أني أراك. شيخ بندر تفضل تسندوا يا إخوان، في إمكانية وما غسل بلا أمر فلا. انتهينا من شرحها والتفريع عليها. القاعدة التاسعة: ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا. ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر وما لا فلا، أي وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. وهذا من الطرق التي يعرف بها بعض النجاسات العينية أيضا، وهي نجاسة الأبوال والأرواث. فما حدود الروث والبول النجسين أو الطاهرين؟ الجواب: إننا نرده إلى حكم اللحم في من خرج منه أو ممن خرج منه. فإن خرج من شيء يؤكل لحمه فإنه حينئذ يعتبر طاهرا، وإن خرج من شيء لا يؤكل لحمه فيعتبر حينئذ نجسا. وهذه القاعدة من القواعد التي حكى أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة عليها، وأنه لا يعرف بين الصحابة خلاف في إثباتها. وقد دل على هذا أدلة كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة العرنيين المعروفة، أن قوما من عكل أو عرينا قدموا المدينة فاجتووها، أي تغير عليهم جوها واعتلوا ومرضوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. أما شربهم من ألبانها فلا إشكال فيه، لكن الشرب من أبوالها أمر النبي صلى الله لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها علمنا أن بولها طاهر، إذ لو كان بولها حراما ونجسا إذ لو كان بولها نجسا لكان حراما، ولو كان حراما لما جاز التداوي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمرهم بغسل أفواههم أو ثيابهم مما يصيبهم من بوله من بولها إذا شربوها، مما يدل على أنه طاهر. فلما رجعنا إلى تلمس الحكمة في كونها طاهرة، هل لأنها إبل فقط؟ الجواب لا. هل لأنها كبيرة الأجسام؟ الجواب لا. كل هذه أوصاف طردية، والأوصاف الطردية لا ينبغي أن يعلق عليها الأحكام الشرعية، مثل: جاء غلام أسود فقال كذا فقال له الرسول كذا، كونه أسود هذا وصف طردي، جاء أعرابي وصف طردي، جاء رجل وصف طردي، جاءت امرأة وصف طردي، إذ كل حكم ثبت في هذا فإنه يثبت في حق هذا إلا بدليل الاختصاص. فالأوصاف الطردية لا ينبغي أن تعلق عليها الأحكام الشرعية، فوصف كونها إبلا من الأوصاف الطردية، ووصف كونها كبيرة الأجسام أيضا من الأوصاف الطردية. بقينا في وصف مؤثر قد دلت عليه أدلة أخرى، وهي أنها مأكولة لحم، فأخذ العلماء من ذلك أن مأكول اللحم يعتبر بوله وروثه طاهرا، وكل من حكمنا بنجاسة بوله فروثه كذلك، وكل من حكمنا بطهارة بوله فروثه كذلك، إذ أن حكم الروث والبول متلازمان، لا يمكن أن يكون هذا نجسا وهذا طاهر أبدا. ويؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في مرابض الغنم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وفي السنن بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب صلوا في مرابض الغنم. ومن المعلوم أن مرابضها لا تخلو غالبا من بولها أو روثها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيها دليل على أن بولها وروثها طاهر، ولم يأمره باتخاذ حصير أو سجادة تقيه من البول والروث. وهذا وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز اتفاقا، فهذا دليل على طهارتها. فلما رجعنا إلى تلمس الحكمة أو العلة، هل لكونها شاة أو غنما؟ الجواب لا. هل لكون لونها كذا وكذا؟ الجواب لا. هل لكونها في مرابض؟ الجواب لا. إذن ما العلة التي تناسب أن يناط بها الحكم الشرعي؟ هو لأن لحمها يؤكل. فلما كانت مأكولة اللحم حكم الشارع على بولها وروثها بأنه طاهر. فإن قلت إذا كان الصلاة في مرابض الغنم جائز مع أن بولها وروثها يوجد فيها غالبا، فلماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في معاطن الإبل؟ قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. أولا يستشف ويستشهد بتحريمه الصلاة في مبارك أو معاطن الإبل على أن بولها وروثها نجس؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين علة هذا النهي وهي أنها محتضرة. قال صلى الله عليه وسلم فإنها جن خلقت من جن، يعني أن الشياطين تكثر في معاطنها. فإذا تحريم الصلاة في مبارك أو معاطن الإبل لا شأن له بقضية الطهارة أو النجاسة، وإنما له شأن بمعنى آخر، كالشأن في الموضع الذي نام فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر، فهل صلى صلاة الفجر قضاء فيه أو تجاوزه؟ تجاوزه. فإن المحل الذي يحضرك فيه الشيطان لا ينبغي أن توقع صلاتك فيه، كما قال ابن تيمية ما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه، وما عرض الشيطان فيه عروضا فتكره الصلاة فيه. فالمكان الذي عرض الشيطان فيه للنبي وأصحابه حتى أنامهم عن صلاة الفجر هذا ليس مأوى للشياطين، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه كراهة. لكن الحمامات لا تجوز الصلاة فيها لأنها محتضرة، أي الشياطين تأوي فيها ما بتعرض فيها عروضا. وكذلك معاطن الإبل ليس وجود الشياطين فيها مجرد عروض تزورهن وتوكع على الله، لا، وإنما هي مأواها. فإذا ما كان مأوى للشياطين فتحرم الصلاة فيه، وما كان الشيطان عرض فيه عروضا فتكره الصلاة فيه. وأريد بهذا الكلام أن أبين أن النهي عن الصلاة في معاطن الإبل ليس لأجل طهارة بولها أو نجاسته، لا شأن له بهذا، وإنما الشأن في أنها محتضرة، والأماكن التي تحضرها الشياطين حضورا دائما لا يجوز الصلاة فيها، لا يجوز الصلاة فيها. بل اسمع إلى هذا أيضا وهو دليل يدل على أن ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر. لا في الصحيح من حديث أبي هريرة لما جاء الجن يسألون النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لهم ولدوابهم، قال بالنسبة لهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما. هذا مهم موضع الشاهد، موضع الشاهد اللي بعد قال وكل بعرة علف لدوابكم. ومن المعلوم أن طعام الدابة لا بد وأن يكون طاهرا، إذ لا يجوز أن نتقصد أن نطعمها طعاما نجسا، لأنها إذا طعمت طعاما نجسا فإنها تكون جلالة، الجلالة هي التي تجل النجاسات فيحرم أكلها حينئذ. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وشرب لبنها أو ركوبها نهى عن ذلك حتى تحبس 3 أيام. وكل حكم ثبت في حق الإنس فيثبت في حق الجن، فكما أن الإنس لا يجوز لهم أن يتعمدوا أن يطعموا بهائمهم طعاما نجسا بالأصالة أو متنجسا، فهمت الفرق؟ نجسا أو متنجسا. فكذلك الجن لا يجوز لهم أن يتعمدوا في إطعام بهائمهم طعاما نجسا أو متنجسا. فلما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يعلفوا دوابهم الروث أفاد ذلك أنها طاهرة، أفاد ذلك أنها طاهرة لأنها من حيوان يؤكل لحمه. وأضف إلى هذا دليل آخر في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن مسعود، أنتم معي ولا رحت بعيد؟ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمس ثالثا فلم أجد، فأتيته بروثة. الشاهد مو في رواية البخاري، الشاهد في رواية ابن خزيمة بإسناد جيد، قال: وهي روثة حمار. قال: فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا رجس، أو قال ركس، ائتني بحجر. فقوله ركس أو رجس يعني نجس. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على روثة الحمار بأنها نجسة. فتلمسنا الحكمة أو العلة من كونها نجسة، ألأنه حمار فقط؟ الجواب لا، وإنما لكونه لا يؤكل لحمه. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على روثته بالنجاسة لأنه لا يؤكل لحمه. وأضف إلى هذا دليل آخر أيضا، وهو أن العلماء مجمعون على نجاسة بول الإنسان وعلى نجاسة روثه، هذا بإجماع العلماء. فرجعنا إلى تلمس العلة فوجدنا أن العلة أن لحمه لا يؤكل. فإذا أخذنا من مجموع هذه الأدلة قاعدة، وهي أن ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إقرار وجود الحمام في الحرم، مع أنه لا يخلو غالبا من وجود هذا الروث، ومع ذلك فالناس لا يتحرجون أن يطؤوه بخفافهم ونعالهم بل بأقدامهم إذا كان في الصحن، ولا يتحرج الناس من طرده في عن المسجد الحرام. بل أضف إلى هذا أيضا أنه في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على إيش؟ على بعيره، ولا نظن أن الأدب قد بلغ بالبعير ألا يتروث أو يبول حتى في الحرم. ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يتحفظ من روث البعير أو بوله وهو يطوف عليه. فأفاد هذا أنه لو قدر الله وبال البعير أو تروث فإن ذلك لا يؤثر في أرض الحرم لأنه طاهر. والعلة في ذلك هو أن البعير مأكول اللحم. بل واضف إلى هذا في حديث أم سلمة أنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زحام الناس وأنها مريضة، فقال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. راكبة على بعير، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطافت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر، فإذنه لها بالطواف على البعير من وراء الناس في أرض الله في بيت الله الحرام دليل على أن روثها وبولها طاهر، إذ يجب أن تصان بيوت الله عز وجل لا سيما الحرم مما شأنه أن ينجسها. ولذلك حرم على الحائض دخول المسجد، لما؟ سدا لذريعة تنجيس المسجد. وحرم الشارع على الحائض أن تطوف، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، سدا لذريعة ماذا؟ تنجيس أرض الحرم. ولذلك نحن نستدل على طهارة دم الاستحاضة مع أن خارج من الفرج، بتجويز اعتكافها، لا يجوز لها أن تعتكف، لكن ينبغي لها أن تتحفظ فقط، لأن صورة الدم صورة مستقدرة، لكن هو في ذاته طاهر. فالشاهد أيها الأحبة الفضلاء أن الأدلة قد توافرت على صحة هذه القاعدة، من أجل ذلك أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تقريرها. وبناء على ذلك فأقول: ما حكم بول وروث الكلب؟ الجواب: نجس. لما؟ لأنه غير مأكول اللحم. ما حكم بول وروث الهرة؟ نجس. لما؟ لأنها غير مأكولة اللحم. لأنها غير مأكولة اللحم. ما حكم بول وروث الغزال؟ الجواب: طاهر، لأنه مأكول اللحم. إذن خذوها قاعدة: البول والروث يتبع حكم اللحم، البول والروث يتبع حكم اللحم، فما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وما لم يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. فهمتم هذا؟ أحد عنده سؤال في القاعدة؟ نعم يا فيصل. قد يعفى عن يسير بولها وروثها من أجل قاعدة أخرى، مثل الحمار يعفى عن عرقه ولعابه من باب مشقة التحرز منه، فنحن إن عفينا من باب مشقة التحرج فسيأتينا قاعدة أن يسير النجاسات معفو عنه، قاعدة كاملة فيها. لكن الحكم عليه في ذاته يا أستاذ فيصل أنه نجس. نعم. لا، هذه بيجينا قاعدة أن التحريم لا يستلزم النجاسة، بتجي قاعدة وهي القاعدة 18. هذا بيجينا حين القاعدة، الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والطهار. خفت من السؤال بيجينا في قاعدة. أنا أجزم بإذن الله القواعد من ضبطها فسيضبط بالنجاسة، وهكذا الفقه يا أخوان، هكذا الفقه، إن كنتم تريدون لذة الفقه وجمال الفقه هو في هذه القواعد والأصول. لا تشغل نفسك به الفروع إلا بالمقدار الذي به تفهم القاعدة أو الضابط والأصل. القاعدة العاشرة: الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل. الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل. فإذا رأيت العلماء قد اختلفوا في حكم حيوان أيؤكل أم لا، فالأصل أنه يؤكل حتى تنظر إلى دليل من حرم أكله، فإن رأيته دليلا صالحا للاعتماد عليه ولإثبات حكم التحريم به فقله، فيكون هذا الحيوان بخصوصه قد قام الدليل عليه بالتحريم بعينه، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة. وكذلك إذا رأيت العلماء اختلفوا في طهارة حيوان أو نجاسته فإنك تبقى على الأصل المتقرر في هذا الباب وهو الطهارة، وهو الطهارة، فلا حتى تنظر إلى دليل من ادعى النجاسة، فإن رأيته صالحا للاعتماد عليه وإثبات النجاسة به فاحكم عليها بالنجاسة بخصوصها، ويبقى ما عداه على أصل الحل والإباحة والطهارة. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الفأرة، أهي نجسة أم طاهرة؟ والقول الصحيح عندنا أنها طاهرة، إذ ليس هناك دليل يدل على نجاستها. فإن قلت أوليست فويسقة، فنقول نعم، وهل كل فويسق لا بد أن يكون نجسا؟ جواب لا. فإن قلت أولم يأمر الشارع بقتلها في الحل والحرم، فنقول نعم، ولكن الأمر بالقتل لا يستلزم النجاسة، فإنه أمر بقتل ماذا؟ العقرب وهي طاهرة، وأمر بقتل الغراب وهو طاهر، وأمر بقتل الحية وهي طاهرة. فإذا الأمر بالقتل بالشيء أو تحريم أكل الشيء لا يدل على كونه نجسا، فالقول الصحيح أن الفأرة طاهرة. فإن قلت أولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفأرة إذا وقعت في السمن أن تلقى وما حولها ويؤكل السمن، فهذا دليل على أنها نجسة، إذ لو كانت طاهرة لألقيت فقط ولم يلقى ما حولها، فنقول نعم هي بالموت في السمن صارت نجسة، لكننا لا نبحث عن حكمها بعد موتها، وإنما نبحث عن حكمها في حال حياتها. واختلف العلماء كذلك في حكم أكل الحيوان البحري الذي يتفق اسمه مع ما حرم من الحيوان البري، ككلب البحر، فإن كلب البحر متفق في اسمه مع كلب البر، وكلب البر محرم، أفيحرم كلب البحر أيضا دخولا في عموم الأدلة المحرمة للكلب؟ الجواب لا، لأن الأصل في الحيوانات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على نجاسة أو حرمة كلب البحر. وكذلك حية البحر التي لا تعيش إلا فيه، أفتحرم كحرمة حية البر؟ فإن حية البر محرمة. الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه لا قياس هنا، لا قياس أبدا، لأنه قياس مع الفارق. بل لو وجدنا حشرات تعيش في البحر لها ما يتفق مع اسمها من حيوانات البر المحرمة فإننا نحرم الحشرات البرية، ويبقى الحشرات البحرية على حكم الأصل والإباحة، فلا حق لأحد أن يمنعنا من الانتفاع أو من أكل شيء أو من الحكم بالنجاسة على شيء من الحيوانات إلا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع. فأي حيوان تراه عينك في البر أو الجو أو البحر فاحكم عليه بحكمين بالأصالة، أنه طاهر وأنه مباح الأكل، فلا تخرجه من الطهارة إلى النجاسة إلا بدليل صالح، ولا تخرجه من جواز الأكل إلى تحريمه إلا بدليل صالح. واختلفوا في أشياء كثيرة تجدها في باب الأطعمة، كاختلافهم في اليربوع، واختلافهم في ابن آوى، واختلافهم في الفيل، واختلافهم في التمساح، واختلافهم في الأرنب، واختلافهم في بعض الحشرات، كل ذلك تجده في باب الأطعمة، ما يحل منها وما يحرم، وأنت تبقى موقف المنع من التنجيس والتحريم حتى يقوم دليل النجاسة والحرمة، والله أعلم. أحد عنده سؤال في هذا؟ واضح؟ طيب، القاعدة 11، الأصل في النباتات، يزن القواعد، الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل، الأصل في النباتات برية أو بحرية الحل والإباحة والطهارة إلا بدليل، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يمنعنا من الانتفاع بأي نوع من أنواع النبات، سواء نبات البر أو البحر، وبأي نوع من أنواع الانتفاع والاستخدام، سواء انتفاعا في طعام أو في بهورات أو في تداوي وعلاج أو في خلطات، فأي نبتة في البر والبحر فالأصل حلها وطهارتها، فأي نبتة على وجه المعمورة في البر أو البحر فإن الأصل حلها وطهارتها، فلا حق لأحد أن يحكم على نبتة بأنها نجسة إلا بدليل، ولا حق لأحد أن يحرم على نبتة بتحريم الانتفاع بها إلا بدليل، لأنها من جملة ما يدخل في عموم قول الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إلا هذا النبات الذي أثبت أهل التجارب والخبرة بأن استعماله مضر، فإنه لا يجوز حينئذ الانتفاع به واستعماله، وإلا فما عداه فيجوز الانتفاع به. القاعدة 12، وهي قاعدة مفيدة ونافعة جدا يا إخوان، وقبل أن أبدأ فيها أحب أن أشرحها تفريعا فأقول وبالله التوفيق. اعلم يا ابن آدم أن للحيوانات في الأعم الأغلب مفرزات، هذه المفرزات إما أن تكون علوية وإما أن تكون سفلية، أي من الفرجين، يعني مفرزات من الفرجين ومفرزات من غير الفرجين. أما مفرزات الفرجين فتتبع حكم اللحم، وأما من غيره فتتبع حكم الذات. انتظروا قليلا، أنا لي مفرزات، أما مفرزات الفرجين فتكون تبعا لحكم لحمي، فالبول مفرز من الفرج فله حكم اللحم، والغائط مفرز من الفرج فله حكم اللحم، لكن العرق مفرز أيضا له حكم الذات ما له حكم اللحم. فإذا مفرزات الفرجين لها حكم اللحم، ومفرزات غيرها لها حكم الذات. القيء من ابن آدم مفرز من غير الفرجين فله حكم اللحم ولا الذات؟ الذات. النخامة مفرز من غير الفرجين فله حكم الذات. الدموع مفرزة من غير الفرجين فلها حكم الذات. بول الغزال له حكم اللحم. بول الكلب، قيء الكلب له حكم الذات. فإذا المفرزات من الفرجين تكون نجسة إذا كانت خرجت من لحم لا يؤكل، ممن لا يؤكل لحمه، انتهينا من هذا. والمفرزات من غير الفرجين تكون نجسة إذا كانت ذات من خرجت منه نجسة، وتكون طاهرة إذا كانت ذات من خرجت منه طاهرة. إذا ماذا تقول القاعدة؟ مفرزات الفرجين لها حكم اللحم، ومفرزات غيرهما لها حكم الذات. ما وضحت؟ طيب، إذا وضحت هذه القاعدة فأنا أسألكم عن جمل من الفروع. الأول، وسيأتينا مستثنيات من هذه القاعدة، لكن خذوا فروعها الآن قبل المستثنيات. الفرع الأول، القيء، ما حكم قيء الخنزير؟ نجس لما؟ لأن ذاته نجسة. طيب، وروث الخنزير وبوله نجس لأن لحمه لا يؤكل، انتهينا من هذا. طيب، بول الغلام الصغير نجس، لما؟ لأن لحمه لا يؤكل. طيب، وقيئه ودموعه وعرقه طاهر لأن ذاته طاهر، ماشي. بول الهرة وروثها نجس لأن لحمها لا يؤكل، وريقها وعرقها ودموعها طاهر، طاهرة لما؟ لأن ذاتها طاهر، إنها ليست بنجس. أنتم معي في هذا؟ طيب، ذرق الحمام طاهر لأن لحمه يؤكل. بول الفأرة نجس لأن لحمها لا يؤكل، أنتم معي ولا لا؟ وإذا ولغت الهرة في شيء فهو طاهر لأن ذاتها طاهرة. طيب، هنا جمل من المستثنيات في هذه القاعدة. الاستثناء الأول، مني الآدمي، فإنه مفرز سفلي من الفرج، ومع ذلك حكمنا عليه بأنه طاهر، وحكمنا عليه بالطهارة لوجود الدليل الخاص به. هذا الاستثناء الأول. حاتم، جاك النوم معي؟ الاستثناء الثاني، دم الاستحاضة في أصح القولين. دم الاستحاضة، فإن الدليل قد قام على كونه طاهرا، فإن المرأة كانت تعتكف في المسجد وهي مستحاضة، حتى كان الطشت يوضع تحت بعضهن لأنها تثج ثجا في المسجد، مع أنه مفرش سفلي. ولذلك قال العلماء بأن المستحاضة طاهرة ولا يلزمها أن تغسل الدم إذا أرادت أن تصلي، وإنما عليها أن تتوضأ. الثالث، رطوبة فرج المرأة التي تخرج من النساء غالبا، هذه حكم العلماء على أنها ناقضة للوضوء لأنها خارجة من السبيل، لكنها في ذاتها طاهرة. هذه هي المستثنيات الثلاثة. طيب، سؤال، ما حكم مذي بني آدم؟ نجس. لما؟ لأنه غير مأكول اللحم. ما حكم ما يسيل من فم النائم وقت نومه؟ طاهر. لما؟ لأن ذاته طاهرة. ما حكم الودي ووسائل لزج يخرج عقيب البول وخروجه بكثرة دليل على وجود ألم ومرض ليس من السيلان، ما حكمه؟ نجس. لما؟ لأنه لا يؤكل، لأنه خرج مما لا يؤكل لحمه. أظن إن شاء الله اتضحت. طيب لحظة، بيض مأكول اللحم كالدجاج طاهر ولا لا؟ لأنه خرج مما يؤكل لحمه وهو مفرز من الفرج. طيب، وبيض الصقر نجس غير طاهر، لا يجوز أكله. لما؟ لأنه يتبع حكم اللحم. أظن إن شاء الله واضحة القاعدة. طيب، ومن القواعد أيضا الوقت. طيب، ومن القواعد أيضا التحريم لا يستلزم النجاسة. اللي سألني عنها قبل شوي، التحريم لا يستلزم النجاسة، بمعنى أن كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس، عفوا، وليس كل حرام نجسا، لأن النجاسة وصف زائد على كونه محرما، فلا يستفاد هذا الوصف الزائد من مجرد التحريم حتى يقوم دليل يدل على النجاسة بخصوصها. وأضرب لكم مثالا بسيطا، كالذنب إذا كان حراما هل يوصف بأنه شرك؟ الجواب لا، فليس كل حرام شركا، ولكن الوصف بالشرك يستلزم كونه حراما. لماذا لا نستفيد دليل الشركية، وصف الشركية من دليل التحريم؟ لما؟ لأن وصف الشركية وصف زائد على الحرمة، وهذا الوصف الزائد لابد فيه من دليل خاص. وبناء على ذلك فلا حق لكم أن تستدلوا على نجاسة الخمر بكونها محرمة، لأن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر. ولا حق لكم أن تستدلوا على نجاسة سباع البهائم والطير بكونها محرمة الأكل، لأن التحريم شيء والنجاسة شيء آخر. لكن كل شيء وصفه الشارع بأنه نجس فإنه يستفاد منه فائدتان، أنه نجس وأنه حرام. وذلك لأننا نجد أن من الأشياء ما حكم الشارع عليها بأنها حرام لكنها طاهرة إجماعا، فالحرير حرام على الرجال وهو طاهر إجماعا، وآنية الذهب والفضة حرام على الجنسين وهي طاهرة إجماعا، والسم حرام أكله وهو طاهر إجماعا، بل الأصنام والأزلام هذه طاهرة في ذاتها، لكن يحرم استعمالها أو عبادتها أو إنشاؤها والانتفاع بها إجماعا. والذهب حرام على الرجال ولكنه طاهر إجماعا. فإذا متى ما رأيت الفقيه يستدل على نجاسة الشيء بكونه محرما فإنك تمنع استدلاله هذا بقولك إن التحريم لا يستلزم النجاسة، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. فإن قلت وهل تجري هذه وهل مما يفرع على هذه القاعدة الدم، فإننا نجد أن الفقهاء يستدلون على نجاسته بكونه محرما، فالشارع حرم أكل الدم وبيع الدم ولا لا؟ الجواب بلى. نقول لا، إنه استدلال غير صحيح. فإن كون الدم يحرم أكله أو شربه ويحرم بيعه وشراؤه لا يستفاد من دليل التحريم النجاسة. وستأتينا قاعدة أن الأصل في الدماء الطهارة إلا النوعين من أنواع الدماء فقط. ومن القواعد أيضا، أنتم معي في القواعد ولا لا شيخ سيد؟ ماشي. اللبن له حكم الذات، اللبن له حكم الذات، لا شأن لللبن في اللحم، انتبه. اللبن له حكم الذات وليس مفرزا من الفرجين هو ولا لا، هو مفرز من خارج الفرجين، فإذا نعطيه حكم الذات. فأي حيوان ذاته طاهرة فاللبن الذي يخرج منه طاهر، وأي حيوان ذاته نجسة فاللبن الذي يخرج منه نجس. وبناء على ذلك فما حكم لبن بهيمة الأنعام إبلا وبقرا وغنما؟ طاهر، لأن ذواتها طاهرة. وما حكم اللبن الذي يخرج من الآدمية؟ طاهر، لأن ذاتها طاهرة. وما حكم لبن الخيل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنه طاهر لأن ذاتها طاهرة، لكن العلماء يقيدون ما لم يكن مسكرا لأنه سريع التخمر، فما دام لم يسكر فإنه يجوز الانتفاع به واستعماله. أفاد ذلك أبو العباس بن تيمية قال ويجوز شرب لبن الخيل ما لم يكن مسكرا. طيب، لبن سباع البهائم نجس لأن لبن سباع البهائم بندر لا لا، التفريق بين الحليب واللبن تفريق عرفي ترى، مو تفريق شرعي، واضح؟ وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فما يخرج شرعا يجوز إطلاق اللبن والحليب عليه. سباع الأسد ما له لبن؟ الأسد عاد اللبو ما له لبن؟ سباع البهائم يدخل فيه الإناث، أنا أقصد الإناث. لا معلش، لا معلش معلش معلش، أنا مخطي أنا في هذا ولا هو اللي مخطي؟ ها؟ أنا اللي مخطي ولا هو اللي مخطي؟ يا أخي عاد خلاص، ما مشت معكم في الخيل؟ مشت معكم في بهيمة الأنعام؟ سبحان الله، هذا من الاستدلال عليكم بالنقض. أنتم معي بس ولم تكن معي؟ فما حكم لبنها؟ إناث سباع البهائم طاهر لأن ذواتها طاهرة. لما قلت نجس؟ أنت قلت نجس؟ من اللي قال نجس؟ الشيخ؟ لما؟ ما الذي أشكل عليك؟ لا لا، اللبن لا شأن له باللحم، اللبن له شأن بالذات. المفرزات السفلية من الفرجين هي اللي لها أثر في اللحم من عدمه. نمشي ولا ما نمشي؟ لا، هي يحرم شربها لكن هي في ذاتها طاهرة ولا لا؟ فالتحريم شيء والنجاسة شيء آخر. أنا ما أبحث الآن في حكمها باعتبار حرمتها أو حلها، أنا أبحث باعتبار ماذا؟ طهارتها من نجاستها. بحثنا قبل شوي في لحمها، اوكي ماشي. اجل شكلكم المعلومات كثرت عليكم، ليش شفت الطلاب قاموا يخربطون؟ اعرف ان الفيوز عندهم خلاص ترى لا تزيد. فاذا لعلنا نكتفي بهذا القدر. انتهى الوقت شباب مدير، 5 دقائق لا خلاص يكفي. والله اعلم، والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اكتبوا راس القاعده الجديده: المائعات لها حكم الماء طهاره ونجاسه، المائعات لها حكم الماء طهاره ونجاسه. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا فقهاء وعلماء راسخين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.